السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول، هذا بيان موجز لما كلفتموني به من ضبط كلمة البنية التي وردت في أثر عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، والذي يترجح أن ضبطها البنية، حيث جاء في لسان العرب مادة بنية، والبنية على فعيلة الكعبة الإشارة فيها، إذ هي أشرف مبني يقال لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا، وقد كانت تدعى بنية إبراهيم لأنه بناها، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية. وفي القاموس المحيط مادة بنية والبنية كغنية الكعبة لشرفها. ورد الدرس القادم. هذا يقول: رجل نزل له البنك العقاري وهو لا يريده، يعني نزله قرض، وقال لشخص: خذ قرض البنك وأعطني الماعز الذي عندك، وما الحكم؟ يعني بواحدة، يعني بقدر القرض، بقدر أتعابه على القرض، وبقدر الأجل الذي في القرض. ما يعطيه ماعز 300,000، إنما يأخذ. على كل حال، هذه تباع بها نسيئة، ما دام تباع بها نسيئة فلا مانع إذا رضي المقرض أن يتحول القرض من ذمة فلان إلى فلان. إذا كان معه أي ما يرجع ما هنا بعض الناس أمثل من بعض. بعض الناس ينتظم في السداد، وبعضهم يقول هذا نصيب من بيت المال وماطل ويتأول. بعض الناس الله يسلم، وبعض الناس إذا جاء القسط عجز يوفر. هذا موجود وهذا موجود، الماطل موجود والعاجز موجود، الناس سواء، حد حريص على إبراء ذمته، حد الإشكال في التأويل الذي يتأول، يأخذ القرض ثم بعد ذلك يقول لا ينوي سداد لأنه يتأول، هذا المشكلة. بيعه بالدراهم ما يجوز، الدراهم بدراهم. لا شيء، باع الدراهم بالدراهم. نشوف التعليق. لا، وقف على بيع الملابس. إذا نشرح إن بقي وقت خلاص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه، اختلف عن البائع والمشتري، فحالفا، لأن قال البائع بعتك بكذا، وقال المشتري لا اشتريت بكذا، يقول البائع بعتك بألف، ويقول المشتري لا 800، ولا بين لواحد منهما، فحالفا، فيحلف البائع أني قد بعتك بألف، ويحلف المشتري أني اشتريت 800. فحالف بعد ذلك انحل البيع،

يعني إذا رضي البائع بما قاله المشتري المسألة مردودة إلى رضاه. فلماذا نصوا على المشتري ولم ينصوا على البائع؟ وإلا فسخ البيع بينهما. في فرق؟ ما يظهر أن هناك فرق بين حال البائع وحال المشتري، فإذا رضي وإنما البيع من تراضي، إذا رضي الأمر لا يعدوهما. لكن هل قال الشرح شيء في هذا الجزء في سبب التنصيص على المشتري دون البائع؟ الشرح قال شيء؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذا اللي يظهر، لأن البائع قابل بالألف والمشتري قابل بالثمانمائة، فإن رضي المشتري بما قبله البائع ثبت البيع، وإن رضي البائع بما قبله المشتري فثبت البيع لثبوت الرضا من الطرفين. خلاص ما في بائع ومشتري. انظر في كلام الخراقي، لماذا نص على المشتري دون البائع؟ الفقهاء في عباراتهم دقة ولها محترزات، ومر بنا في مواضع من هذا الكتاب ومن أوائل المصنفات في المتون أنه ليس في الدقة مثل دقة المتأخرين الذين حررت مؤلفاتهم ومر عليها علماء ونقحوها ودرسوها ودرسوها، واعتباره من أوائل المتون، بل قال أنها أول المتون في الفقه الحنبلي. مر بنا في مواضع أن حتى فيه استطراد وهو متن، والأصل من المتن ما فيه استطراد. هل نقول أن هذا هو السبب ولا له مغزى خفي علينا؟ قال وإلا فسخ البيع بينهما، يعني هل يحصل الفسخ بمجرد التحالف أو أنه ما زال العقد ساريا حتى يتم الإقدام أو الإحكام؟ وإلا فسخ البيع بينهما. عدم قبول المشتري، عدم قبول البائع، كلاهما معتل على ما يقوله الآخر. الشراح فهموا مثل ما فهموا، فهموا مثل ما فهموا، كما أن للمشتري أن يقبل كذلك للبائع أن يقبل، والأمر لا يعدوهما. إذا رضي أحدهما بما قاله الآخر ثبت البائع ولا يحتاج إلى عقد جديد، ولا يحتاج إلى عقد جديد. لكن هل يختلف الحكم فيما إذا رضي أحدهما قبل التحالف أو رضي أحدهما بعد التحالف. إذا رضي أحدهما قبل التحالف لا خلاف، ما فيه، ما له أثر، الاعتراض ما له أثر. لكن بعد التحالف مثل ما يقال باللعان، أيمان اللعان، شهادات اللعان، هل تثبت الفرقة بمجرد الفراغ، فراغ المرأة من الشهادات الأربع، أو لا بد من تفريق بينهم من جهة فسخ من جهة قاضي؟ بمعنى أنه لو حصل لعان بين زوج وزوجته في البيت سروا على أنفسهم ولعانوا، لكن الأحكام المترتبة لا يمكن أن ترتب إلا بحكم قاضي، فعلى هذا لا يتم الفسخ بمجرد الأيمان. وهنا وإلا فسخ البيع بينهما، شوف الشارع على هذه الأخيرة، لأنه عقد صحيح مع جهالة الثمن، عقد صحيح مع جهالة الثمن، لكن مغني المقصود أنه ما هو معلوم، ما هو متفق على العلم به. لأنه قال فسخ، فسخ لا بد له فسخ، وهو الحاكم. من فسخ البيع بينهم، لكن لكن لو حلف البائع أو نكل البائع عن اليمين ما يرد على المشتري؟ ما عنده بين، كل هذه المسائل ترجع إلى مسألة رد اليمين على المدعي إذا لم يجد بينه، المسألة تعلم خلافية. قال والمبتدئ باليمين البائع، المبتدئ باليمين البائع، لماذا؟ لأنه مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعي ولا مدعى عليه البائع؟ طيب لماذا قدم البائع؟ ها؟ القول قول البائع، معلوم أنه إذا قيل قوله فمع يمينه. وإن كانت السلعة تالفة، وإن كانت السلعة تالفة، الآن اختلفوا على الثمن والسلعة تالفة،

ماله وقع في الثمن أو لا قيمة له، صححنا بيعه تبعا وفرضنا له من القيمة. لكن إذا كان وقعه في القيمة أكثر من قيمة أمه كأب ناقة عادية فأعبى الفين ثلاثة وفي بطنها ولد من الفحل الفلاني، حرج عليها ما دام فيها حمل من الفحل الفلاني 10,000 20,000 30,000 يقول هذا تبع ثبت تبعا، هي التبع هي التبع. والأخوان كلهم طلاب علم، مثلنا لهذا بالكتب، فعندنا كتاب وقف لو لم يكن وقف قيمته 2000 قيمته 2000 تحايل على بيعه فجلته 500 ريال وباعه، قال أنا بيع التجليد، باعه بال500 قلنا صحيح يبيع التجليد، لكن إذا باعه 3000 وزيادة قلنا أنه باع الكتاب وتحايل على بيع الكتاب بتجليده. ويقابل ذلك، هذه صور يحتاج إليه، يحتاج إلى طلاب العلم كثير، من كثير منهم يقول بيع التجليد ما بيع الكتاب، ويتحايل على بيع الوقف بهذه الطريقة وحصل. طيب نسخة من كتاب، نضرب مثل فتح الباري مثلا، لعالم كتب عليه حاشية، النسخة وقف في الأصل، كتب عليه حاشية وبيعت المزاد ب50,000، يقول هذه ما تباع وقف، أو اللي بيع الحاشية ولولا الحاشية ما زادت على 2003، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا شك البيع على الحاشية، لكن إن تورعوا وحسموا قيمة الكتاب من الجملة بهذه الصورة ب50,000، الكتاب الوقف ب2003 أحسن من 2003، يبقى الباقي قيمة الحاشية. فهناك فرق بين أن يكون الوقف تابع وبين أن يكون متبوع. وهنا مثل ما عندنا قلنا الحمل الأم ب2003 والحمل من الفحل الفلاني أوصلها إلى 20,000-30,000، هل نقول أنه يجوز بيعه تبعا لأمه؟ ها؟ لا، الأم تبعه، الأم ظرف، كأنك اشتريت لك حاجة ووضعها لك في كيس، الأم ظرف لهذه العين المباعة، والعين لا يجوز بيعه استقلالا. وفي هذه الصورة بيعت، البيع عليها وقع عليها. واللبن في الضرع، اللبن في الضرع لا شك أنه لا يمكن حزره بدقة، ويمكن يقول البائع هذا في الضرع 2-3 يقول المشتري أنا قدر 5 ثم يتبين أنه 1 لتر، لكن أهل الخبرة ما يمكن أن يعرفوا ما فيه، يمكن أن ينظر إلى الضرع وكبير ويكون ما في داخله قليل. أنا أهل الخبرة الغنم ها ممكن إيه، أو مضطرد إذا رأيت الشاة تقدره بدقة يعني إيش إيه، إذا كان في عاهة قد يبدو كبير وفي داخله شيء يسير. المقصود أن وجود مثل هذا الاحتمال يجعل فيه غرار، وغرار لا يحتمل، لأن هناك من أنواع الغرار ما يمكن احتماله. واللبن في الضرع وبيع عسب الفحل غير جائز. وأيضا

هذا منهي عنه. وفي الأماكن العامة في البراري والقفار يوجد غدران في أراضي المملوكة، في أراضي المملوكة يتجه النهي. الحطب مشترك، الكلاء مشترك بين الناس، لكن الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ حبلا وفأسا واحتطب، ثم راح للبر واحتطب وربطه في الحبل وجاء به البلد، قال كواحد قال الناس شركاء في جنازة، وش فائدة قوله خذ حبل واحتطب؟ ها يبيع ويتكسب من ورائه. فرق بين هذا وهذا، مثل هذه الأمور تراعى بلا شك. الشرع لا يهدر أتعاب الناس، يراعي مصالح جميع الأطراف، يراعي مصالح جميع الأطراف، فإذا اهتم بطرف فإنه لا يهدر مصلحة الطرف الثاني. نعم. هذا أيضا داخل في النهي، لأنه قد لا يطاوع الفحل في وقت من الأوقات ويضرب، ما يضرب، يضرب عن التضريب. ها؟ من أجل إيش؟ أخص التضريب لا الإضراب، الإضراب مضر. ها؟ هو يضر به الإضراب وينفعه التضريب. فإذا أضرب ما يمكن ضبطه، هذه الأمور لا يمكن ضبطها، وهي داخلة في عموم النهي. لكن من تعب ويجيبون من هولندا ماء بحوافظ وما أدري إيش ويبيعون على الناس متعوب عليها، هل نقول نهى عسب الفحل؟ الأصل أن تكون بين المسلمين مما يشيء من دون مقابل، من باب التعاون بينهم، من باب نفع بعضهم لبعض. لكن إذا تعب عليها هل نقول إنها مثل الحطب اللي الناس شركاء فيه وناع عن فضل الماء وتعب عليه وجابه ويسره للناس ويقول هذا أو عالجه بعد يمكن مكائن ومصانع وقلناها عن فضل الماء؟ ها؟ النهي ثابت، لكن هل نقول هذا المشتري المحتاج دون البائع؟ البائع لماذا تعب عليها؟ يعني مثل من تعب على كتابة مصحف، تعب على كتابة مصحف، والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ضمن النهي عن بيعه من المفردات، يعني عن بيع المصحف من المفردات عند الحنابلة فقط. فتعب على كتابته، أخذ شهر يكتب مصحف كل يوم جزء، ويوم انتهى يعني ما يجوز تبيع طفلان ولا صغيرتان. الحنابلة يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، لأن الحاجة تبيح له الشراء، وإلا فالأصل أن ما حرم دفعه حرم أخذه حرم دفعه. يوجد فحل عادي بغير مقابل، بغير مقابل، لا سيما إذا كانت الأنثى من النوع الثمين عندهم، لا يمكن يخلي شخص فحل عادي يضربه وينزو عليه، لا يمكن. ويبحث عن فحل حتى لو كانت عادية، يبحث عن فحل إذا ولدت كله شأن عندهم. فلنقول أن مثل هذه الفتول التي تعيب عليها وينفق عليها الأموال داخلة في النهي، الأصل داخل، وينبغي أو يتأكد أن يكون تكون هذه الأمور مما يتعامل به الناس على المسامحة، يعين بعضهم بعضا. وإذا بحثنا في أصل القضية، هل لكون هذا الفحل ميزة عند الناس اليوم له أصل في الشر؟ جوز حمام ب200,000 أو فحل بمليون، فحل إبل أو تيس بكذا نصف مليون، فيه بهذا القيام وأزود أكثر. ما حكم شراء مثل هذه المذكورات بهذه الأقيام؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ يعني هذا إسراف تبذير. هل المنظور له النوع أو اللحم؟ الآن في عند الناس النوع، النوع الفصيلة، واحد ضافه مجموعة من زملائه في المرحلة المتوسطة ذبح لهم تيس جابوه ويشوف شارب اللحم. ها؟ وأن تفترض أنه دخل حمامه هنا، دخلت المسجد ضربتها المروحة وسقطت على الأرض، فأنت بدلا من أن تموت حتف أنفها تدرك فيها الذكاء، ويجي صاحب الظلم سارية بمئة ألف، فتركت عالجته، والآن هي أم 5 ريال واحد، تضمن ولا ما تضمن؟ ما يحصل مثل هذا؟ يحصل، يقول له تركت أنا عالجة مستعد أسفره لأرقى دول العالم في الطب. هذه أمور لابد يعني من تكييفها ووضع أحكام لها. صحيح أن بدي بيش 100,000 وتعطيه خيمة حمامة عادية، يعني في أصل عمل كانت محسن، بدلا من أن ترمى، بدلا من أن ترمى تؤكل، يعني قيمتها التي آلت إليها كلا شيء بالنسبة لقيمتها. دعونا من هذه الأمور التي هي في الحقيقة هي أقرب للإسراف والتبذير، وينبغي أن ننظر إليها بعناية ودقة. الكتب البيهقي يباع 10,000 والصورة في 100، وش الفرق بينهم؟ لكن كيف؟ ما في حقوق طبعت من 80 سنة. ها؟ هل يدخل في باب الإسراف والتبذير، ولا نقول أن الأصل يبقى أصل، والعلم مهما بذل فيه هو رخيص، مهما بذل فيه ومهما أنفق فيه؟ والشيخ ابن باز رحمه الله عليه ذكروا له هذا المثال، قالوا البيهقي 10,000 بعد وقت الشيخ يمكن 5، والصورة 100 ريال، قال ما في بأس. حاولوا مرارا، الصورة تكفي تغني، قال ما في بأس. لا شك أن الأصل له قيمته وله ميزته عن الصورة. وكثيرا ما يحصل المسح ويحصل النقص ويحصل كذا المصورات، لكن أن تفترض أن هذه صورة مفروزة ما فيها ولا حرف ناقص، والبيهقي تصويره الأول أفضل من الأصل، أفضل من الأصل قطعا. ها؟ أفضل أفضل أنا عندي صورة قديمة أفضل ورق وأحسن الاستعمال وأوضح حرف. على كل حال كل إنسان وما يقر في قلبه، إذا كان هذا من باب تعظيم العلم، تعظيم العلم. وأنا جربت يصير عندي كتاب أصل وكتاب صورة، أعتني بالأصل وأقرأ فيه وأتلذذ في قراءته وينشرح صدري لقراءته، بينما الصورة هذا كأنها دفتر. يعني موجود هذا عند بعض الناس، إذا كان بهذه المثابة يحدوك للقراءة ويحدوك إلى العناية بالكتاب والرفق عليه والتعليق بالقلم المناسب، ما أقصد. وللناس بما يعشقون ماذا؟ تلقى واحد تنشرح نفسه لأن يغير الأثاث كل سنة ب200,000 300,000، ولا تجود نفسه بشراء كتاب بعشرة، وهو محسوب على أهل العلم أو من طلاب العلم، وتجد العكس، هذا ضيق على نفسه وعلى عياله، تضييق حسي ومعنوي، يجمع من الكتب ما يقرأ وما لا يقرأ. أن يقول الناس لهم، وأيضا بعد النفوس لها حظوظها ينبغي مراعاتها، لكن يبقى أن ما يترتب على ذلك من الأضرار له نصيبه في الحكم. جاء كتاب قبل 10 سنوات ما طبع منه إلا 4 نسخ بمبلغ مرتفع جدا، فلما أراد أن يحفظه حفظ في بنك، لا هو يسمسر عليه ويسوق عليه إلى رسالة البيع طلعه. نعم هذا ترف زائد، قدر زائد على مجرد الانتفاع بالكتاب. ونقول لا شك أن الأصل له ميزة على الصورة. نعم كثير من الناس لا يدركها، كثير من الناس لا يدركها، وأنا أتحدث عن نفسي أنني أقرأ في الأصل ويحدوني كونه أصل على القراءة فيه والعناية به والتعليق عليه، يسوى من يتعب عليه. صحيح صحيح صحيح، قد يكون الأثر عكسي، الأثر عكسي، عنده نسخة أصلية وعنده صورة، العمل كله على هذه الصورة ولا يهابها ويمتهنها، يتركها مفتوحة، يكتب ويمحى، لكن الأصل لا يمكن أن يسمح فيه. لكن يبقى أن أهل العلم لهم طريقتهم في القراءة ومسك الكتاب والعناية به وكيفية التعليق عليه، لا تجله وأثره. تتخذ هذه الأبقار منائح للبنها الكثير والوفير أو لنسلها، لدرها أو لنسلها. يعني إنتاجها، النظر لإنتاجها لنسلها وقيمتها، قيمتها أغلى. وإذا كان اللحم ما يتأثر من نوع إلى نوع، لأن اللحم بدل ما تشري واحد يشري 2، إذا كان المنظور إليه اللحم. لكن الإشكال إذا كان المنظور إليه السلالة التي تختلف القيمة بسببها، فهذه معنوية ويارد فيها ما قل من الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.